يا راديو للماضي سحره ومذاقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. حدث في رمضان. حدث في رمضان برنامج يكتبه سعد زغلول نصار، إخراج فتحي طوبار. ومما حدث في رمضان وفي مكة المكرمة أن انتقلت إلى جوار ربها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خويلد بن أسد رجل شرف ويسار، ينتمي إلى بيت من أكرم بيوت قريش. وفي يوم أغر وضعت زوجته فاطمة بنت زائدة مولودة كريمة سمياها خديجة. كان لها في التاريخ أثر أي أثر. وكان هذا الحادث السعيد عام 56 و500 ميلادية، قبل مولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 15 عاما. نشأت خديجة خير نشأة، واتصفت بأكرم الصفات وأزكاها، تمثل فيها الطهر والعفاف، فلقبت بالطاهرة في الجاهلية وفي الإسلام. وقد تزوجت عتيق بن عائد المخزومي، ورزقت منه بمولودة هي هند بنت عتيق. ولما مات عتيق تزوجت أبا هالة. أخذت السيدة خديجة تستأجر ذوي الخبرة من قريش ليتاجروا بمالها بين الحجاز والشام، وكانت تجارة رابحة. وعهدت السيدة خديجة إلى غلامها ميسرة أن يرافق محمدا في رحلة الشام وأن يكون في خدمته، وسافرت القافلة إلى الشام ثم عادت إلى الحجاز. وها هو ميسرة بعد أن عادت القافلة يحدث سيدته خديجة بما رآه من عجائب. وعجب ما رأيت يا سيدتي، إن محمدا ليس كباقي البشر. ما حدث له لم يسبق أن حدث لغيره. لم أكد أصدق ما رأيت. شمس محرقة، وهج لافح، ومع ذلك فمحمد يسير تحتها في ظل ظليل. لقد أظلته السماء بسحابة تسير فوقه إذا سار، وتقف حيث يقف. جلس يا سيدتي تحت شجرة يابسة، فما لبثت أن اخضرت وأورقت، فاستظل بها الرفاق وتنسموا هواءها الرطيب. وهنا ذكرت حادثة مرت بها يوم أن بشرها أحد الكهان بقرب ظهور النبي، نبي آخر الزمان، وأنه سيكون زوجا لها. ترى أيكون هذا النبي محمدا؟ وكان للطاهرة خديجة بنت خويلد صديقة هي نفيسة بنت منيا، وكانت في زيارة لخديجة، فحدثت نفيسة بما يعتمل في صدرها، فقالت نفيسة: أنا الكفيلة بهذه المهمة، وسآتيك بخبر يثلج صدرك. وذهبت نفيسة للقاء محمد. إن لك عندي زوجة تملك المجد والشرف والحسب والنسب والمال والكمال، إنها خديجة بنت خويلد بن أسد. وهنا تبدو الفرحة على وجه محمد، وتدرك نفيسة بنت منيا أن محمدا قد قال في نفسه نعم. عاش الزوجان الكريمان حياة المودة والتراحم والاحترام والتعاطف. كانت زوجة مباركة طيبة، أنجب منها محمد جميع أولاده الذكور والإناث ما عدا إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية. وكانت السيدة خديجة تعد الزاد لزوجها عندما يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه، وتتحمل غيبته عنها ليالي وأيام. إلى أن جاءها ذات يوم يرتجف فؤاده، ولما أخبرها بما حدث في غار حراء قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم تسارع به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يعبد الله على دين النصرانية، فتعرف منه أن محمدا نبي الله، بل خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد خلق الله أجمعين، فكانت أول من آمن به وأول من صدقه. وإذا كانت الحياة الزوجية شركة بين الزوجين ينعمان بما فيها من سعادة، فإنهما يشتركان كذلك في متاعبها وآلامها. وقفت خديجة أم المؤمنين مع زوجها صلوات الله وسلامه عليه تشاركه ما يعاني في سبيل الله. إن أشد ما تصاب به الأم هو أن تنفصل ابنتها عن زوجها بوفاة أو طلاق أو هجر. وها هي أم المؤمنين خديجة تصاب بذلك حين أمر أبو لهب ولديه عتبة وعتيبة بتطليق زوجتيهما رقية وأم كلثوم إمعانا في الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أم المؤمنين خديجة تلقت هذا المصاب في رضا وصبر، وهي تدرك أن الإيمان لا بد معه من التضحية. وتمضي أم المؤمنين خديجة في خدمة سيد العالمين، وتقف إلى جانبه في أشد أيام المحنة، وتعينه على تحمل أعباء الدعوة. وفي رمضان من السنة العاشرة للبعثة فاضت روح خديجة، فكان مصاب النبي في وفاتها فادحا، وتمت إجراءات دفنها في الحجون بمكة. وما لبث أبو طالب عم النبي أن مات، ففقد النبي الكريم بموته نصيرا مؤازرا وعونا بعد الله وسندا. وهذان الحادثان موت خديجة وأبي طالب قد ترك في حياة النبي أثرا لا يمحى وجرحا غائرا، فسمي ذلك العام عام الحزن. حدث في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. العام الثاني من الهجرة، شهر رمضان منه، في أعقاب غزوة بدر الكبرى. والأسرى يقدمون يساقون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغنائم التي أصيبت في المعركة مع المنتصرين. وتستقبل المدينة أبناءها من المهاجرين والأنصار عند الروحاء يهنئونهم بالنصر، فيقول سلمة بن سلمة الأنصاري ساخرا: ما الذي تهنئون عليه يا قوم؟ والله ما لقينا إلا عجائز صلفة كالبدن المعلقة فنحرناها. ويبتسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أي ابن أخي، أولئك الملأ، أي الأشراف والرؤساء من قريش. والأنفال المغتنمة من المعركة كثيرة. يقول عبد الله بن عمرو: خرج رسول الله يوم بدر في 315 رجلا من أصحابه، فلما انتهى إليهم قال: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين، واكتسوا وشبعوا. ولكن البعض تنازعوا الأنفال، قال فريق ممن جمعوا الغنائم: نحن الذين جمعناها ونحن أحق بها. وقال الذين خرجوا خلف العدو يلاحقونه: ونحن الذين نحينا العدو عن كل ما معه وهزمناه. وقال الذين أحاطوا بالرسول ليحموه: ونحن الذين خفنا أن يصيب العدو منه غرة فأحطنا به نحميه. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ثم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنفال فتقسم بين المسلمين. والأسرى 70 من بينهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله. ويفرق الرسول الكريم الأسرى في أصحابه ويقول لهم: استوصوا بالأسارى خيرا. والحبال تشد من الأسارى أيديهم وأرجلهم. ويرق الأنصاري الذي كان من نصيبه أن يأخذ العباس بن عبد المطلب، ويريد أن يكرم الرسول في شخص عمه فيخفف عنه القيود بعد إذ شكى وضاق بالقيد لضخامة جسمه. ويعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بما حدث، فيأمر بتخفيف القيود عن كل الأسارى، ويبدأ بحث مصير هؤلاء الأسرى. يسأل الرسول أبا بكر عن رأيه، فيرى أبو بكر أن تقبل منهم الفدية، فالغالبون والمغلوبون بينهم أواصر قربة، والأسارى التمسوا من أبي بكر أن يكون شفيعا لهم عند رسول الله، بعثوا إليه من يقول له: يا أبا بكر، إن فينا الآباء والإخوان والعمومة وبني العم، وأبعدنا قريب، فهل كلمت صاحبك يمن علينا أو يقبل فينا الفدية؟ ويسأل الرسول عمر بن الخطاب رأيه، ويرى عمر الذي يجيء الوحي مؤيدا له فيما بعد أن تضرب أعناقهم، بل إنه يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من قريب له أسير ليضرب عنقه، وأن يمكن علي بن أبي طالب من أخيه عقيل بن أبي طالب، وأن يمكن حمزة من أخ له ليضربا عنقيهما، حتى يعلم الله أن ليس في قلوب المسلمين هوادة للمشركين. ويختلف المسلمون في الرأي بين مؤيد لأبي بكر ومؤيد لعمر. ويأخذ الرسول الكريم برأي أبي بكر رضي الله عنه، ويقبل في الأسارى الفداء. ما أكرمه والله يا قوم، والله ما كنت أحسب أن أعود إلى أهلي في مكة. يا قوم، من عنده مال افتدى به نفسه، ومن ليس عنده مال أو كان عنده ويعرف القراءة والكتابة فإن فداءه أن يعلم 10 من صبيان المدينة، ومن لم يكن عنده مال ويجهل القراءة والكتابة فقد من عليه محمد بإطلاق سراحه وسمح له بالعودة إلى أهله. يا قوم، إنني قد أسلمت، والله ما دين هذا الرجل إلا دين حق. اللهم فاشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويسلم من الأسارى كثيرون، دفعهم إلى ذلك عفو الرسول الكريم. ولكن الوحي ينزل. كان الغد، وانتهى عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه وأبا بكر يبكيان. قال عمر: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ذلكم في رمضان في أعقاب نصرة الله للمسلمين في بدر. حدث في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. وفي رمضان الثاني بعد الهجرة وقبل عيد الفطر بيومين اثنين، كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا يتحدث إليه الصحابة عن العيد المقبل. الحديث يدور حول ما عليه بعض فقراء المسلمين مهاجرين كانوا أو أنصارا. فما أكثر المسلمين الذين حين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا كل أموالهم وراءهم، وما أكثر من كانوا يعيشون على الكفاف ويبيتون على الطوى. والناس لا يزالون يذكرون كيف نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين حال خروجهم من المدينة إلى بدر لملاقاة قريش، وكيف رق قلبه لما هم عليه من هزال ومن مسغبة ومن رث الثياب، ويذكرون كيف اتجه عليه أفضل الصلاة والسلام بالدعاء إلى ربه فقال: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ولقد يذكر القوم ذلك الرباط المقدس بين أهل المدينة بعضهم مع بعض مهاجرين وأنصار، والأخوة الإسلامية في ذروتها تتحقق في مدينة الرسول الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ويريد الله سبحانه وتعالى أن يزيد الأخوة في الإسلام تماسكا فوق تماسك. والحديث لا يزال عن حال بعض فقراء المسلمين، وتتجه الأبصار إلى المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام تستلهم منه الرأي. ويقول المصطفى: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ثم ينزل الوحي من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ويتعاقب بعد ذلك تفصيل رسول الله لزكاة الفطر. عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ويروى عن معاذ أنه قال إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن شدد عليه في أمر الزكاة، قال: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر قادر، وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو يومين من العام التالي للهجرة فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير. فهي واجبة على كل مسلم حر قادر على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يخرجها عن نفسه وولده الصغير وخادمه وولده الكبير إذا كان مجنونا، كما يجب عليه إخراجها عن زوجته في بعض المذاهب. ووقت طلوعها فجر عيد الفطر، ويصح آداؤها مقدما ومؤخرا، إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى في صلاة العيد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. والزكاة إذا كانت بكل أنواعها وفي كل مصارفها فريضة تحقق أقصى التكافل البشري وأروعه، وإذا كانت حقا مفروضا للفقراء على الأغنياء فهي في سرها العظيم أيضا، وفي كونها من مباني الإسلام وقاية من شح النفس وتعويد على البذل والعطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هي إذن تطهير للنفس من خبث البخل المهلك، وإنما تقاس فيه الطهارة بقدر ما يبذل وما يفرح بإخراج المال، وبقدر ما يستبشر بإنفاق المال في سبيل طاعة الله والتماس رضاه. عن الإمام الغزالي رضي الله عنه قال: قال المولى سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وذلك بالجهاد، وهو جود بالمهجة شوقا إلى لقاء واهب الأرواح والمهج سبحانه. والجود بالمال أهون، وإذ فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس ثلاثة أقسام، فمنهم قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهودهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروا دينارا ولا درهما، وأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم، حتى قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاة على 200 درهم؟ فقال: أما العوام فـ5 دراهم بحكم الشرع، وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع. لهذا تصدق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وعمر رضي الله عنه بشطر ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أبقيت لأهلك؟ فقال: مثله. وقال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: بينكما ما بين كلمتيكما. فالصديق وفى بتمام الصدق، فلم يمسك سوى المحبوب عنده، وهو الله ورسوله. حدث في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عروة بن مسعود الثقفي مثله في قومه مثل صاحب ياسين في قومه. رمضان سنة 9 من الهجرة، والرسول منصرف من تبوك، ووفد من ثقيف يأتيه يريد الدخول في الإسلام. والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يائسا من خير يجيء من ثقيف، يرفع وجهه إلى السماء ويقول في ضراعة وابتهال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويدور الزمن والسنون، وتفتح مكة لجند الله ودين الله، وتصبح حتما أن يسود دين الله أرض الجزيرة كلها. وفي حنين كانت هزيمة أحلاف هوازن وثقيف، ويوم حنين استحر القتل في بني مالك من ثقيف، فقتل منهم يومئذ 70 رجلا، منهم رئيساهم ذو الخمار وأخوه عثمان ابن عبد الله بن ربيعة. وتنتهي المعركة، ولكن الرسول الأعظم لا يرجع إلى مكة، ولكنه قصد الطائف، قصد ثقيفا. وينزل عليه الصلاة والسلام بقرب الطائف بواد يقال له العقيق. هل يحسب محمد ومن معه أن حصوننا كحصون العرب؟ لا والطاغية، ما حصون ثقيف كحصون العرب، دعوهم كما هم وانضحوهم بالنبل. ويصاب من المسلمين كثيرون بالنبل، ويتحول الرسول الكريم من ذلك المنزل إلى موضع المسجد المعروف، فيحاصرهم 24 ليلة أو 10 ليلة في قول آخر. ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع أعناب الطائف. وكان عروة بن مسعود الثقفي قد لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من حصار الطائف، وأدركه قبل أن يدخل المدينة وأعلن إسلامه. وفي رمضان 9 من الهجرة قال لرسول الله: يا رسول الله، تعلم أنني سيد قومي، لقد رأيت أن أستأذنك في أن أمضي إليهم، فلعلني أن أهديهم بسم الله إلى دين الله. وينصت الرسول الكريم ثم يقول: إنهم قاتلوك. يا رسول الله، إني والله أحب إليهم من أبكارهم. ويسمح له رسول الله فيمضي إلى قومه ثقيف. ما تقول يا رجل؟ ألهذا إذن تبعت محمدا؟ والله إني لأرجو أن يشرح الله صدوركم للإسلام كما شرح صدري، فهلا سبتم إلى الرشد وعرفتم حلاوة الإسلام؟ اقتلوا هذا الصابئ، اقتلوه، اقتلوا من كفر بإلهنا الطاغية، خذها يا صابئ. ويسقط عروة بن مسعود ينزف دما، فيسأله أحدهم في سخرية: ما ترى في دمك يا عروة يا صابئ؟ كرامة أكرمني الله بها، شهادة ساقها إلي، فليس فيها إلا ما في الشهداء الذين قتلوا هنا، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم، يا قوم، إن كان فيكم بقية من نخوة فإني أوصيكم بأن أدفن حيث دفن هؤلاء الشهداء. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وحين يعرف رسول الله بما حدث لعروة يقول مثله في قومه: مثل صاحب ياسين في قومه، يقصد سورة ياسين. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم الأوثان كلها، وهدم الطاغية والأوثان كلها وسط بكاء نساء ثقيف، وأخذ المغيرة ما كان عليها من مال وحلي. وينتشر دين الله، ينشر ظله ورحمته على كل شبر من الجزيرة العربية، وتستكمل أول دولة للإسلام قوتها بقوة كل أبنائها، والله منجز وعده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. ما هذا الذي اقترفتموه يا قوم؟ من الأحمق المجنون الذي أشار بأن تنقضوا عهدكم مع محمد في الحديبية فتهاجموا حلفاء له؟ وأين؟ في الحرم؟ ما أضلكم وما أقبحكم؟ وكنتم تظنون أن أحدا لن يهتز لما حدث؟ فقد هرع عمرو بن سالم من خزاعة التي قاتلتموها في الحرم، هرع إلى محمد مستنجدا، وعلمت أن محمدا قال له: نصرت يا عمرو بن سالم، فما ندري واللاتي ما سيكون الآن من المسلمين. فهل أصلحت ما أفسد الجهلاء منا يا أبا سفيان؟ إن أم حبيبة ابنتك، وهي زوج محمد، ولعل ذهابك إلى المدينة أن يشفع. واللاتي ما أظن إلا أنها القاصمة هذه المرة، ولكنني أمضي لتوي إلى المدينة. ويبلو أبو سفيان المدينة ويذهب إلى أم حبيبة ابنته زوج رسول الله، ويريد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطويه عنه ابنته، لأنه لا يصح أن يلمس الفراش الطاهر امرؤ نجس، لأنه مشرك. ويستشفع أبو سفيان بأبي بكر رضي الله عنه فيرفض أن يتشفع في قريش، ويستشفع بعمر رضي الله عنه فيقول له عمر: أنا أتشفع فيكم عند رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الضر لجاهدتكم به. ويستشفع بعلي رضي الله عنه فيقول: يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. وانطلق جند الله 10,000، ما درى أحد بمكة أنهم قادمون إليهم، وعسكروا على مقربة من مكة يبثون العيون. وثمة 3 كانوا قد رأوا نيران المسلمين من بعيد: أبو سفيان بن حرب، وبديل بن ورقاء، وحكيم بن حزام. والله ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. ويؤسر 3، ويهرع العباس إلى الرسول يعلن أنهم في جواره، ويبيت الجميع ليلتهم في معسكر المسلمين، وتنشرح صدورهم للإسلام. يا رسول الله، سألناك الأمان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ويرى أبو سفيان جند الله، ومرت القبائل على رايتها. كلما مرت قبيلة سأل العباس عنها، حتى إذا مرت الكتيبة الخضراء وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المهاجرون والأنصار، قال أبو سفيان: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ ويقول العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. يقول العباس رضي الله عنه: يا أبا سفيان، إنها النبوة. يا معشر قريش، قد جاءكم محمد فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. البدارة البدارة يا معشر قريش، اقتلوا هذا الأحمش. أنا هند بنت عتبة أقول: اقتلوا هذا الرجل الذي نكبت به زوجا. فاراتكم يا معشر قريش، فاراتكم يا معشر قريش. ويلكم يا قوم، ويلكم، لا تلقوا بالا لما تقول هذه المجنونة. والله والله لا قبل لكم بما جاءكم فيه محمد. من دخل داري فهو آمن. قاتلك الله، وما تغني دارك يا سمين يا أحمش. ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. البدارة البدارة يا معشر قريش. رايات محمد ومن معه تخفق بإذن الله، وموكب الفتح الأعظم يدخل مكة. ويسمع الرسول الأكرم أن سعد بن عبادة زعيم الأوس قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. وأحنت مكة رأسها لرسول الله وجند الله، وعلت الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. ونهض الرسول الأعظم إلى البيت العتيق، فطاف يكسر الأصنام ويضربها بقوسه، فتسقط متهاوية فوق الأرض، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وتفتح الكعبة ويجتمع القوم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لقاؤنا مع حدث في رمضان، يكتبه سعد زغلول نصار، إخراج فتحي طوبار. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.